نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده وصرفنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه امهات المؤمنين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم واهتدى بهديه وسنته الى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فالتقوى سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، فالتقوى سبب الفوز في الدنيا والنجاة والفلاح في الآخرة. معاشر الأحباب، في هذه الأيام نشهد مناسبة تثلج الصدور وتطمئن القلوب، ألا وهي إقبال كثير من الشباب وانتقالهم من حياة الأسلوبة والتأيّم إلى حالة التوجيه والسكن والاطمئنان. معاشر الأحباب، هذه إقامة يقرأ بها المدبر بأن الزواج ولا شك إحصان لفروج الشباب وفض لأبطالهم، ولكن ينبغي أن نذكر في مقام شباب يكتمون أسناتهم وآراتهم ويحدثون غرائبهم رغبة في النكاح ولكن لا يجدون إليه سبيلا، رغبة في الإحصان والعفاف ولكن قلة ذات اليد وضعوف العيش بالنسبة لهم حالت بينهم وبين ذلك، فهم على فئتين، فئة أو فئة آثرت أن تصبر وتحتسب حتى يكفر الله لهم من امرهم فرجا ثم يتزوجوا بعد ذلك، والبعض الاخر لم يجدوا ولم يبادروا الا ان يتوجهوا الى بلاد الخرج ودول الكفاحه ليفرجوا عما يحدثونه من الغوائط في جوانبهم. ولا شك ايها الاحباب أننا وإن شهدنا هذه المناسبات الكثيرة في هذه الأيام، إلا أننا نرى أوراق أخرى تحول بين الشباب وبين الزواج، وتجعلهم يبتعدون عن حياة النسب والاطمئنان، ألا وإنها مشكلة غير المنظور. تلك هي أكبر عالم يصد كثيرا من الشباب عن الزواج، وتجعل المجتمع يميل ميلا خطيرا عن جادة الصواب في الطريق الأمثل إلى تكوين الأسرة المسلمة، فإن مشكلة غلاء النفوس والمغالاة في المذاق لهي المشكلة الثانية التي تأتي بعد سوء الاختيار الزواج من دول الخارج بلا مبالاة أو تقدير من العواقب والآثار. ومشكلة الغلاء هذه بوجه عام نراها شبحا ماجعا، وإن قال البعض أنها خطت شيئا يسيرا، ولكنها والله ما زالت بحالها إلا في نوادر من بعض أهل البيوت الذين امتلأت قلوبهم مروءة وشهامة وآثروا الكرامة والفطرة لبناتهم ولمن يظاهرونهم. على الرغم من تراكم البنات في

الذي جعل الرجل جعل المرأة والبنت رهنا حتى يقدم ما بقي من الصدام. هذه صورة من صور الاجتماعية الموجودة عندنا. وإن البعض لم يقدم رهنا 30,000 40,000 وبعد ذلك يرد عليه مهره. قال لي لا، إن هذا المهر لا يكفيه الذهب ولغرفة النوم وللعصرات وللمنازل ولغير ذلك. فهل الصلاة إلا رحمة وسكن أو مصيبة وسقاء؟ وهل المهر إلا لهذه البنت وحدها تشتري به ما تشاء وتقتصر على ما تشاء وليس لأجل أن يرد زوجك من المهر؟ يقول الله جل وعلا: وآتوا إلى صدقاتهن نفلة فإن خفت لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. والصداق إن كان ظاهرا مضحكا فإنه عند ذلك لا تكون فتنة الرقيق نفس، وإنما يضطر إليه راغب النكاح ليسد حاجته وينال منزله. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: خير النكاح أيسره. والله رسول الله وكتبت هذه الكتاب الحسن. يقول صلى الله عليه وسلم: خير النكاح يعمله كلفه. ويقول عمر بن الخطاب: لا تغالوا في صدقات النساء، لا تغالوا في صدقات النساء، فانها لو كانت منظومه في الدنيا او تقوى عند الله لكان حولكم بها رسولكم صلى الله عليه وسلم. فان الله ابتغى عدد النساء ولا أصدق واحدة من ثلاثة أكثر من 500 درهم حتى يعادل 200 ريال تقريبا. والبخلاء الظلماء من الرجال لا يرون سبب الصداق في نفوسهم شيئا. وإننا نوصيهم أن يستطلع المخاطبين بابنتهم في حالة تنبعث من الموجة والمحبة. ألا وإن اعتذار بعض الأولياء في تزويج البنات لقلة الصداق جريمة من أعظم الجرائم التي يرتكب هذا لجنبه والتكرار عن جنسه وقلته. ولو أدركت قليلا مما في قلب ابنته لوجد أنها تحرمت الزواج ولو على أدنى جسيم من لقمة العيش. وتحت خطر المصيبة حينما يقدم الكفر، حينما يقدم الكفر قاطبا فيرد لجلة ماله أو انتقال ثنائه الذي قدم. وما بعد ذلك، لأن الولي إذا وضع أمام الكفر في طريقه إلى الزواج من ابنته فإنه بهذا يغلق طريق السعادة إلى ابنته، يغلق طريق السعادة على ابنته إلى قدر الله ذلك. إن بقيت بلا زوج أو تزوجها تقي لا تبالي بالمرأة على رجل مستقر تحت خطورته وعنته. ولقد جاء أحمد صلى الله عليه وسلم قوله: إذا طلب الليل من نظر قربه فزوجوه إلا تفعله من فتنة بالأرض وفساد عليه. رواه الترمذي. وتعلم ذلك الذين يرضون القرآن الأسماء عن بناتهم لقلة المال ليعلموا أنه حرم أنفسهم وبناتهم خيرا كثيرا. ولو تفكروا في أمر المال والمتاع من باب قوله جل وعلا: وأنصحوا الأيام منكم والأيام لكم أيهم. والأيم هو الذي لا زوج له من جنس أو ولد. إن يكونوا فقراء يؤتيهم الله من فضله لوجدوا أن الغنى أسرع ما يكون بمنكر النساء خاصة لذلك الذكر والعذاب والذرية الصالحة. ما أظنكم برجل أنزل الله على نفسه أن يعينه أترونه يحتاج إلى الناس وقد أعانه الله؟ أترونه يفتقر إلى العباد وقد أغناه رب العباد؟ فلا تكن حق على الله عقلكم ذكر منهم الناس عليهم العفاء. فاتقوا الله من عشر الاولياء ولا تظنوا اجل الاعتماد. ايها الاحباب، ان المغالطه في الامور تسر مصائبا كثيره. اولها الاطلاق في وليمه النكاح التي تمس لها فرص الجوائز مزينه بالوان الاطعمه ولدي باصنافها ولا يقبل النار الا ما يعادل الاطلاق قبل الناس. وبعدها أترونها تردع على المتعدين والفقراء؟ لا والله، بل تقلق في أحضار الضلال حيث تغمى بين أحضار الضلال. فهي الأليمة والآلام من غيرهم يجوعون ويتقطعون جوعا فظيعا وعطشا لا يجدون ما يأكلون. وإن جاء بعد ذلك من يأكل منها فأكثر بالطيوب عن الغوائط فلن يأكل إلا أسد الطريق والنار في مصيرهم من تعرفون وتجاهدونهم في كثير من الولاد والحبلات. وإن الزواج أوله وبدايته الله وتبدئ في نعمة الله واحتقار لقضيها بكتابه كقطيع أن يعارض بالبشر والفرقة في وقت قليل. وإذا تعبدوا مجموع الأخبار في واقع الزواجات المتواضعة ذات التفاصيل الزواجة التي لا سلبة فيه ولا مشقة ترى تسير براحة وعدم إضرار وتبذير. وتبشر قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف ولو شاء بعد ذلك دليل على وحدة الاختصاص في مراد النكاح وسبيل الى التوفيق والمودة بين الزوجين. ولا من الاسرار الاضر الاحتياط المستقبل لا يملك شيئا من المال الا كثيرا وقد تدين ذلك المال من اهل المدايات ثم يكتب امراه وما يكتب لها من المال الشيء الكبير وتسمى الواقف هذا المهر على الطريق الاستغاثة والتفكير فليحصل المهر على ما فوقه من الشهور والتكاليف ويكون الزواج على ما يسر عليه في لهو وغفلة وإصرار في الوليمة. فإن انتهت أيام الملاهي والأفراح وضع ذلك الزوج يده على قلبه وترى وحده غير ركبتين يتفكر فيها من طيور طيور عظيمة من لحقته. وإن جاءه كان يستلمه أو يتفرغه مبلغا بعد آخر في زحمة المناسبات والتعجل والاستعداد للزواج فتنقلب حياته نكدا وجفاء عليه وعلى زوجته المسكينة الضعيفة. وإن من عقل الجمال وتمام العقل وإن من كرم الجمال وتمام العقل أن يتبع الولي المنتقد أن يتبع الولي لمتقدمه لذته وحالته. فإن قدر الله كثيرا قد عليه ما زاد على مدة متواضعة وكافية لحاجة ابنته لكي يكتب بذلك أجرا عظيما من الله ويكون أدعى إلى قرب الأقارب منه واختارته لما أريد من تواضعه وزرعه. أما لو جاء بين الناس أن فلان ثق على ابنته من البهج كذا فليعلم أن الذي يرغب في مطاهرته بعد ذلك ويريد الزواج من بقية بناته يظن أنه لا مفتاح للقتل ظهرا كالنحل الذي قدمه غيره أو جارته وإلا فلا تقبل وبلا تبقى بناته واحدة وبلا تبقى بناته واحدة بعد الأخرى في الليل لا نصيب لها بسبب ما جره صداق الزوج الأول وقبول وليه لنا جلالة الصداق دون مراعاة ودراسة لحال ذلك الذي قدمه. نسأل الله جل وعلا أن يستر على بناتنا. اللهم لا تفضلنا سترا ولا تحدث لنا عورا واستر على بناتنا وزوجاتنا واجعله في كرمك وسترك وعافيتك من أجلينا أمانة إلى أنفاسهم سعداء سعداء إلى سورهم سعداء سعداء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون ونستغفر الله على العلي العظيم الجليل الذي ولكم فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جل عن الشفيع وعن المنذ وعن النبي وعن الخبير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل ذلك تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى الاخوان صلى الله عليه وعلى اخوانه وعلمه وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا بشريعه الاسلام وعضوا بالنواجذ على الروضه الوثقى واعلموا ان خير السلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل مبتدأ بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. معاشر الأحباب إن مشكلة الضلال هذه له طيبة على الشباب وعلى الشباب، له طيبة على الأولاد وعلى البنات، وما تملك أثرها إلا يوم اليوم تأول شيء في رأس منه، وبعد ذلك يتنكر ندما عظيما أن لو كانت وجهها ثالث الرقيق التي لم تجلس سنوات قليلة إلا وقد رآه قد أرضاه الله بما في موضعه. لستم الذين صدقوا، الله وحده هو الذي يرزق، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إذا فلا تجعل فقر ذلك القاصر أو قلة حاله سببا لربه أو قلة مهله سببا لبعدنا. لا والله يا معاشر الأحباب، إن ذلك قد يكون جريمة تنعكس على بلد ذلك الرجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سمعت مرارا أن رجلا كان يرد عن بنت الله، عن بنت الله، فإذا تقدم القاضي هذا ليس من نبطتنا، هذا ليس من مواقيتنا، عبارة كثيرة ما يرددها بعض الناس، هذا ليس عنده من المال ما يكفي لسعادة ابنتنا، فعادت هذه المرأة يترتب الخطاب عليها واحدة تلو الآخر حتى جاوزت الثلاثين من عمرها، فلما اقتربت من الطالب والثلاثين أجمعت، بعد أن أجمعت دونت شهرها وانتظر ذلك الشباب المتألق فيها، فاتجهت إلى الحدود رويدا رويدا وأصابها غرق من الأرواح، فاتجهت على هاوية الموت رويدا رويدا طمعها ذلك الموت ذلك المرض على الفراش أياما وليالي وسبوعا، وانتهى بهذا المرض خمسة أربعين إلى أن جازت هذا المرض الموت. وقبل ذلك وقف رأسها يبكي ولا يرفع منه جاره عند ذلك، يعتذر في كفه، يعتذر ويدعو بجريمته، يوم أن أوشكت هذه البنت أن تنتقل إلى الدار الآخرة وقد حرم عاتقة الزواج، يسألها أن تؤلفه وأن تطيعه، فقالت لا أحلك الله ولا أباك، وتجحدت وأسلمت روحها إلى بارئها. أترون ذلك الأب يعيش سعيدا إذا تذكر هذا المشهد، أو تذكر ذلك الموقف وهو يروح عن هذه البنت المسكينة طمعا في رواتبها، ويتعلم بأن من صدق بها ليس من طبقته أو ليس من أهل المال والثراء. هذه طيبة ينبغي أن نلتفت إليها. ثم اعلموا يا معاشر المؤمنين إن 20,000 ريال أو 15,000 ريال لشاب يأكل مع أهله كفاقية في زواجه. هل من ذنب الزواج أن ينام على غربته؟ لا والله، أي فراش على الأرض يكفي ذلك. هل من ذنب الزواج أن يقدم ملابسا لعذرة هذا؟ لا والله، يكفي ما سبب العذرة وما كمل الإنسان، وحين قليلا قليلا من ذلك النهي لا يكفي. هل من ذنب الزواج أن يقدم وليمة تكلف 10,000 ريال؟ لا والله. إذا نحن الذين نؤصل مشكلة الزواج، وإلا يوم أن تجد شابا مستقيما يعيش في كنف الله في بيت والده أو في سكن من السكن المهيأ له، أو نستطيع أن نساعده نحن بذلك، فلنزوج ولا نستغي وراءه بعض الكثيرة. وينبغي أن نبادر البنت عندنا، يا بنية جاءت فلان وفلان معه مبتدا قليل المال، والله يرزقه والله يتولاه والله يرحمه ويرحمك معه. ولعل ذلك سبب السعادة بينك وبينه إن قبلت هذا الزوج ورضيت به في حياة تبتل على أساس من القناعة والاقتصاد. وإن الكثير من البنات لا يقبلن أن يرضين، ولكن الآباء والأمهات هم الذين يرضون ويبتدعون، وبعد ذلك يحفظون الآداب والشرائع إذا تعلمت البنت 30 أو 40 سنة ولم تجد زوجا. ومن ذا الذي يتزوج ثم 30 أو 40 والبيوت ملأى من البنات في سبل الله؟ من ذا الذي يتزوج هذه؟ من ذا الذي يتزوج هذه ولو زوجة كاملة؟ ومجتمعنا يرى أن الزواج بزوجة كاملة إن البعض بالجمعه القادمه اسال الله جل وعلا ان يعز الاسلام والمسلمين وان يستمروا على امره وان يرسل بين السلامه والمؤمنين الذين ادخلوا علينا سقائم المعاداه يريدون لشبابنا تخريجا ويريدون لبناتنا حسنه ويريدون لمجتمعنا تفاوتا ويريدون لاحداث بلداننا ان نقل سنه بعد الله ونحب الله ذلك والمؤمنين. اللهم من اراد وكانه قبل ان يجبنا واراد شبابنا في الغلال وانتهنا من تفرج وسكون. اللهم اجعل سيد المؤمنين عليه، اللهم اجعل تقديره متنزلا عليه واعزم على الله وتستره وامنا في عذاب بطونته ولو ان اسود ان يكون بالحرب والامان والامور وقلت في قلب. اللهم انصر على جمال وصولنا وانصرهم بالاسلام وانصر الاسلام بهم. اللهم اصلح مقالتهم، اللهم اجمع شملهم لاخوانهم ولا تفرح عليهم عدوا ولا تكن بهم قاتلا وتخرج ملائكة السماء برحمتك وتكون لهم بقدرتك. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بر عافيه ومن كل بهجه همنا ومن كل فتنه حكما. اللهم ادعو شباب المسلمين، اللهم بارك لهم في ازواجهم، اللهم اصلح على نساء المسلمين واكرم ازواج الصالحين وغفر شباب المسلمين واكرم زوجات الصالحات بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولمسلمنا من الشيخ المتقبل الوحدانيه والنبي كبير الله وكرم على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعطهم واعطهم واعطهم نزلهم واسعهم طلبهم واغفرهم بالماء والسلم والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما توفى الشوك الاخر من الدنس. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد صاحب وجه الانور والجبين الازهر. وقل اللهم عن الاربعه الخلفاء الائمه الخلفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. وقل اللهم عن بقيه العشره واهل الشجره ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بحقك وفتك وفضلك يا ارحم الراحمين. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم واذكروه على اثاره يذكركم واذكروا الله يذكركم. الله يعلم ما تصنعون.